هذه سورة الإنسان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من فجر كل جمعة، فيقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم سجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. وقد أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى هذه الصلاة التي يقرأ فيها يعني سورة السجدة وسورة الإنسان. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هذه على استفهام، وقد تأتي بمعنى قد، كما يقول سيبويه أنها تأتي أحيانا بمعنى قد، بمعنى أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أو يكون الاستفهام هنا بمعنى التقرير، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والجواب لا شك نعم، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان فسر هنا هل أتى على الإنسان أنه آدم عليه السلام، أي أنه قد خلقه الله تبارك وتعالى قبل أن لا يكون شيئا، يعني أنه طارئ في الخلق، وأنه ليس أصل الخلقة، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض وأسكنه هذه الأرض بعد أن كانت الأرض موجودة والسماوات موجودة والملائكة موجودة، يعني أنه وجد وقد مدى أو مضى وقت عظيم وحين طويل من الدهر ما كان شيئا مذكورا، يعني ما كان آدم موجودا. والوجه الثاني من أوجه التفسير المأثور عن السلف أن الإنسان هنا كل إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد مر على كل إنسان وقت من الدهر ما كان شيئا مذكورا، فقد خلقه الله تبارك وتعالى من العدم، ثم إنه لم يكن معلوما قبل أن يوجد، فكل إنسان عليه أن ينظر في نفسه هل كان اسمه موجودا معروفا أم أنه لم يكن شيئا، ثم بعد ذلك بعد أن ولد سمي باسم وعرف وأصبح له ذكر في هذه الأرض، وإلا قبل ذلك في هذه الدهور المتعاقبة قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان، أو هل أتى بمعنى السؤال والمقصود التقرير، تقرير الأمر أنه بالفعل قد جاء على الإنسان وقت وحين من الدهر مر به لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقه الله تبارك وتعالى قبل أن لم يكن شيئا، كما قال تبارك وتعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ما كنت شيئا موجودا ولا مذكورا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أوجدك من العدم فإنه قادر أن يخلق لك ولد من زوجتك العاقل، قال له: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وكل إنسان قد خلق ولم يكن شيئا. فهنا ما كان شيئا مذكورا يعني ما كان شيئا أصلا حتى يذكر ولا يعرفه أحد، ولم يكن إلا في علم الله تبارك وتعالى وفي صحائف مقاديره جل وعلا. وهذا تذكير الإنسان بأنه طارئ وغريب، وأنه ليس أصل وجود، وإنما هو شيء وجد بعد عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الحين الوقت الطويل، وقيل إن أقل الحين في لغة العرب نصف العام أو السنة، فلا نقول مثلا في يوم ويومين إنه حين، وإنما الحين هو الوقت الطويل، حين من الدهر، والدهر هو الزمان. لم يكن شيئا مذكورا يعني لم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، شيئا موجودا حتى يذكر في هذه الأرض. ثم قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يعظم الله تبارك وتعالى نفسه ويخبر أنه هو جل وعلا الذي خلق الإنسان، والإنسان هنا لا شك أنه كل إنسان غير آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذه أساس الخلق، يعني أساس خلقه، والنطفة المني الذي يعني يمنى، أمشاج أخلاق. قيل الأمشاج أن نطفة يعني الرجل تختلط ببيضة المرأة وتصبح بعد ذلك مجموعة من الأخلاق المختلفة التي ينشأ منها هذا الإنسان، أو الأمشاج هي أخلاق البطن التي يوجد منها الإنسان، الدم والعروق والعصب وغير ذلك مما يعني يوجد منه هذا الإنسان. ثم قال جل وعلا: نبتليه، أي لنبتليه، يعني خلقناه وأنشأناه من هذا الشيء يعني المعروف ومن هذه الأخلاص، وذلك لأن يبتليه الله تبارك وتعالى. لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي لأجل أن يبتليه الله تبارك وتعالى فأعطاه الآلة والأداة التي هي محل الاختبار والابتلاء، فجعلناه أي وإن كان قد نشأ من هذا الشيء الحقير سميعا، يعني صاحب سمع يسمع، والسمع معروف وهو إدراك يعني الأصوات، بصيرا والبصر معروف وهو إدراك المرئية، يعني جعلنا له سمعا يسمع به وبصرا يبصر به، وهذه أعظم منافذ المعرفة، وعلى أساس هذه المعرفة والعلم يكون التكليف. فالمكلف إنما يعني هو مكلف بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الأدوات وهذه الآلات اللي هي السمع والبصر حتى يعلم يعني حقيقة الأمر، ثم يكلف على هذا الأساس. وهذا هو معنى الابتلاء، يعني خلقه الله تبارك وتعالى ليبتليه. وقد بين سبحانه وتعالى أن هذا الابتلاء إنما هو بإحسان العمل، وجاء هذا في ثلاث آيات من القرآن، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهذا نص في أن الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة، موت الإنسان وحياته، وذلك للابتلاء، وأن الابتلاء هذا إنما هو بإحسان العمل. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، فالابتلاء بأحسن عمل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهي ثلاث آيات في القرآن كلها تبين أن الابتلاء إنما هو بإحسان العمل، ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان مشروعا، ثم موافقا يعني إلا إذا كان كذلك مشروعا خالصا لله تبارك وتعالى، ثم قد أجاده صاحبه، لأن العمل الحسن هو الذي يأتي على الوجه يعني أحسن وجوه يعني، والتنافس فيها. ولذلك أصبح الإحسان هو نهاية الدين، أعلى درجات الدين، كما جاء في حديث جبريل أن جبريل لما سأل النبي عن الدين قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال له: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. وفي الإحسان قال النبي: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال النبي في نهاية الحديث: قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترق في المعنى، فيأخذ الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، والإنسان يدخل الأول يعمل الأعمال الظاهرة ثم يدخل الإيمان في قلبه. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأول الإنسان يؤدي الصلاة والصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم شيئا فشيئا يتركز معاني الإيمان في قلبه، لأن الإيمان حقائق عظيمة في القلب، وهذه لا تتأتى بمجرد النطق بل بمجرد يعني التطبع بها والإيمان بها والتوكل على الله ومخافة الله ومحبة الله. هذه لا تأتي هكذا، ما تقدر تقول من أول يوم أنا أحب الله، أحب الله هذه ما تيجي إلا بعد مدة. وكذلك أتوكل على الله، فالإيمان يحتاج ممارسة حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه. وقد عرفنا أن الابتلاء إنما هو لإحسان العمل، فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه، فسر هنا هديناه بمعنى أرشدناه وبينا له، وهذا من معاني الهدى، كما قال تبارك وتعالى: القرآن هدى للناس، فهو إرشاد وبيان لكل الناس. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني بينا لهم الطريق والمنهج، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. هذا معنى من معاني الهداية، البيان والإرشاد. والمعنى الثاني هو التوفيق، هو التوفيق للحق، ومنه قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي هنا يوفق، مو بمعنى يرشد ويبين، الإرشاد لكل الناس، وإنما هنا ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من يشاء إلى طريقه ومحبته سبحانه وتعالى. إنا هديناه السبيل، هنا بمعنى الأول إنا هديناه السبيل، يعني بينا له الطريق، والسبيل هنا بالألف الجنس يعني سبيل الحق وسبل الشيطان، يعني كل السبيل، السبيل الذي يسلك يعني الطريق الذي يسلك. فالطريق الذي يسلك هو صراط الله المستقيم، وحذر الله تبارك وتعالى كذلك وبين طرق الشيطان كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ثم إن السبل بينها الله كذلك كما قال سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين يعني بينا هذا وذكرناه حتى يظهر سبيل المجرمين، كما هذا جاء في إثر ذكر الله تبارك وتعالى عن صورة من صور الصد عن سبيل الله مما كان يمارسه الكفار، أنهم قالوا بأن هذا الهدى يعني الذي نزل، لماذا اختار الله تبارك وتعالى له يعني هؤلاء الفقراء من الناس ولم يختارنا نحن الأغنياء أهل الثروات، وقد اختار الله لنا الغنى، فلماذا يعني ما دام أنه اختار لنا الغنى فيختار لنا الهداية. الله يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم الشاكرين. أليس الله بأعلم الشاكرين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم من يشكره فيوفقه ويهديه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك بعد قوله أليس الله بأعلم الشاكرين، قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك يعني كهذا التفصيل في ذكرنا لشبه الكفار والرد عليها نفصلها على هذا النحو: ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتظهر وتتضح سبيل المجرمين، يعني حتى يحذرها أهل الإيمان. فهنا يكون المعنى: إنا هديناه السبيل، يعني إنا شرحنا له وبينا له السبل، عرفناه السبيل الحق وكذلك السبل الضالة حتى يحذرها. ثم قال جل وعلا: إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا فيدخل في الصراط المستقيم صراط الله عز وجل، وإما كفور. وقال إما شاكرا بعدم المبالغة اسم الفعل فقط، ما قال إما شكورا وإما كفورا، قال إما شاكرا. وأما في الكفر قال وإما كفورا. الكفور صيغة مبالغة من الكافر، ليش قال إما شاكرا على اسم الفاعل بدون مبالغة وقال وإما كفورا؟ وذلك أن الشاكرين قليلين والشكر قليل في الناس، كما قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالشكور قليل، فلذلك أصبح على مستوى القلة. أما الكفر فكثير، قال وإما كفورا، مبالغ في الكفر. هذا معنى. المعنى الثاني: إنا هديناه السبيل، على معنى يسرنا له ووفقناه. والتوفيق أحيانا يكون للخير وأحيانا يكون للشر، بمعنى التيسير كما قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. نيسره نوفقه ونسهل عليه طريق اليسرى طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. ومعنى نيسره يعني نسهل عليه كذلك، يصبح طريق النار سهل عليه. وهذا مشاهد أن كل إنسان قد حبب له إيه؟ فعله وصنعه. فأهل الإيمان حبب لهم إيمانهم وزينه الله تبارك وتعالى لهم الإيمان في قلوبهم، وهو أحب عندهم من الدنيا وما فيها. بل إن أحدهم يعني لو قيل له ترجع عن الإيمان ولا تدخل النار يقول: لا أدخل النار ولا أرجع عن الإيمان، كما قال النبي: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا خلاص يحب عمله، وكذلك الكافر يحب عمله ومستعد يقاتل عليه ومنشرح الصدر به وميسر له فطريق الشر كذلك ميسر له، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالمد من الضلال والغواية فيه، وكما قال تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عمل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عمل. ناس تعبد الفار والقط والحية والعقرب والأشياء الضارة وهي فرحان وهي توجه لهذا، وترى أن هذا قمة الحكمة وقمة الخير. هذا كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة مهما كان عملها قبيحا إلا أنه في عينها إيه؟ في عينها حسن. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبين يعني شدة الضلال، قال أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة، يكون في الإثم والقذارة والإثم والشرك والبلاء كله وهو مسرور لهذا ومزين هذا في قلبه وفرحان به، بل قد يرى أهل الإيمان ويرى أنهم في ضلال مبين وفي عماية عن الحق الذي هو فيه وأنهم خاسرون. فهذه من من من من يعني من من ابتلاء الله تبارك وتعالى. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل يعني يسرنا له الطريق. كل يسير في سبيله إما شاكرا وإما كفورا. طبعا هذه آية مخوفة جدا، آية عند من يدركها مخيفة جدا، لأن الإنسان قد يزين له سوء عمله ويكون مغرور به عياذا بالله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله تبارك وتعالى ما توعد به أهل الضلال فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا توعد منه سبحانه وتعالى وتهديد ووعيد شديد منه جل وعلا. قال إنا أعتدنا يعني جهزنا وأحضرنا، فهو أمر جاهز وحاضر للكافرين، لهؤلاء الذين اتخذوا يعني سبيل الكفران وإما كفورا سلاسل جمع سلسلة، وهي الرباط الذي يربطون به ويسلسلون به عياذا بالله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن حلقة منها لو أسقطت على جبل لهدته، وأن هذه السلاسل يسلسل بها الكافر 70 ذراعا بذراع الملك، كما قال تبارك وتعالى خذوه فغلوه يعني لبسوه الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها طولها فاسلكوه إنه كان ليؤمن بالله العظيم. سلسلة وأغلال، والغل هو ما يربط في العنق عياذا بالله، فهذه السلاسل تربط يديه ورجليه، والغل يوضع في أعناقه، ثم وسعيرا نارا مشتعلة عياذا بالله. وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لهؤلاء الكفار فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ولكن هذا قد فصل في آيات كثيرة من القرآن. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين ما أعده سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فبسط القول سبحانه وتعالى وشرحه لهم فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار هذه أول طبقة من طبقات أهل الإيمان، وسماهم الله تبارك وتعالى الأبرار من البر لأنهم فاعل البر. والبار قيل الحسن من البار، فقال الذي لا يؤذي الذر ويجتنب يعني صغار الشر. فالبر يقول الإنسان البار هو اللي يعني نملة ما يؤذيها، والشر الصغير ما يأتيه، يعني إنسان متحرز وفاعل لكل خير وممتنع عن كل شر. إن الأبرار يشربون من كأس أي أيوة وهم في الجنة. والكأس لا تطلق في لغة العرب إلا على يعني الكوب المليء، والمقصود كأس من الخمر. كان مزاجها كافورا يعني تنزل لهم هذه الخمر بالكافور. وهذه الأسماء يعني حقائقها في الجنة غير حقائقها في الدنيا. كان مزاجها كافورا تنزل لهم بها عينا، الكافور حال كونه عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا صنف ثاني من يعني المكرمين عند الله تبارك وتعالى أولهم هؤلاء الأبرار وهم أهل اليمين، ثم عباد الله عينا يعني صرفا وخالصا يشرب بها عباد الله، والكل عباد الله، لكن هؤلاء كأن الله تبارك وتعالى نسبهم إليه تشريفا، لأن هؤلاء هم الصف المختار اللي هم السابقين. وقد يعني قسم الله تبارك وتعالى يعني أهل الجنة إلى قسمين على الجملة، أبرار وعباد الله هنا، وجاء في الواقعة أهل اليمين والسابقون كما قال سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم يعني أيها الناس أزواجا يعني أشكالا ثلاثة. ثم بين الله عز وجل هذه القسمة فقال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا قسم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا قسم ثاني. ثم قال والسابقون السابقون، هذا قسم ثالث، أولئك المقربون. فبالجملة القسم الأول والثالث هم من أهل اليمين، قسم الناجي، لكن أهل اليمين هؤلاء منهم أهل يمين، وكذلك من أهل اليمين هؤلاء قسم هم السابقون. وهنا قسمهم الله تبارك وتعالى قسمين، سماهم الأبرار، قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني خمرهم تخلط لهم بالكافور، لكن خمر أولئك اللي هم عباد الله يشربون الكافور صرفا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني أنهم ما يشربون من كأس وإنما تتفجر لهم تفجير، بمعنى أنهم يشققونها تشقيقا، يعني أنها تسير النهر، فإذا أرادوا أن يشربوا يعني يأتيهم إلى يعني أماكنهم التي هم فيها فيشربونها في كؤوسهم يفجرونها تفجيرا. وقد جاء أن أنهار الجنة تسير بغير حواء، يعني دنيا في أنهار الدنيا لا تسير إلا يعني في أخاديد وشقوق، لكن أنهار الجنة تسير فوق السطح، يعني فوق سطح الأرض الجنة تسير فوقا ثم تفجر تفجير، يعني أنها تصلهم في أماكنهم دون أن تندلق أو تنساح بعضها على بعض. يوفون بالنذر، وصف الله تبارك يعني كأنه قيل لما يعني هذا المتاع الزائد المكرم لهؤلاء، وصف الله عز وجل هؤلاء قال يوفون بالنذر. الوفاء يعني الإتيان بالشيء وافيا يعني كاملا، ومعنى يوفون به يعني يؤتونه كاملا. والنذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه، بحيث أنه لو لم يجب على نفسه من الطاعات لم يكن واجبا عليه، فكل ما أوجبته على نفسك وألزمت نفسك به من القربات هذا نذر. فإذا قلت لله علي مثلا أن أصوم مثلا يوما في سبيل الله هذا يصبح نذر، ما هو في الأساس ليس واجبا عليك ولكنك أوجبته على نفسك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا كانوا يوفون بالنذر فمن باب الأولى والأحرى أنهم يوفون بإيه؟ بالفرض والواجب الذي فرضه الله، لأن ما فرضه الله عز وجل ألزم مما تفرضه أنت على نفسك. فإذا كانوا هم يوفون ما نذروه على أنفسهم فلا شك أنهم بالأحرى والأولى كذلك يطيعون الله تبارك وتعالى فيما فرضه عليهم. يوفون بالنذر يعني ما ينذرونه فإنما يوفون به. والنذر هو على درجتين، نذر مكروه ونذر مستحب، وهنا لا شك أن النذر المقصود هنا النذر المستحب. أما النذر المكروه فهو النذر المشروط الذي يقول فيه الناذر إن يا ربي إن تحقق لي كذا وكذا فعلت كذا، إن شفيت مثلا مريضي صمت، أو إن رددت غائبي تصدقت، فيعلقها على فعل. والنبي أخبر بأن أنه لا يتحقق الفعل لأجل النذر، وإنما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير بمعنى أنه لا يغير، لا يأتيك بالخير، يعني لا يأتيك الغائب الذي تنتظره أو يشفى المريض الذي ترجو شفاءه، لأنك ستفعل ما نذرته عند الله، يعني لا يرتب الله هذا على هذه، الأمر عند الله عز وجل يعني قد سبق به القلم، ولكن شرع الله تبارك وتعالى هذا يستخرج به من البخيل، لأن في بعض الناس يعني تبخل في حق الله عز وجل فلا تنفق إلا بنخل، يعني اعمل لي كذا لأعمل كذا. أما النذر هذا فإنما هو نذر بلا شرط، نذر الثاني الضرب الثاني من النذر نذر بلا شرط، يعني هم يوجبون على أنفسهم أمور زيادة ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، فيقولوا لله علينا أن نفعل كذا وأن نفعل كذا، إيجاب من عندهم على أنفسهم دون أن يشرطوا هذا بأمر يريدونه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو النذر المستحب، وهذا هو يعني الأليقون بتفسير النذر في هذا المقام، لأن الله تبارك وتعالى هنا يمدحهم بها، قال يوفون بالنذر. ثم قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كذلك من صفة هؤلاء عباد الله أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا اليوم هو يوم القيامة، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا اليوم شره مستطير. الاستطارة الانتشار، كما نقول استطار النهار في الأفق، يعني انتشر الضوء في كل مكان، يعني أن شره ليس محصورا في مكان، في النار مثلا فقط أو في الموقف فقط، وإنما شره في كل شيء، من الطول الشديد العظيم، من أن الكل يكون فيه في غاية الاضطراب وفي غاية الانزعاج، لا يدري يساق إلى النار أم يساق إلى الجنة، أن الجميع عرايا واقفين والشمس فوق رؤوسهم، أنه يوم عصيب، أنه يعني يوم له تهاويل كثيرة ومشاهد عظيمة، وشره مستطير، شره طائر وذائع ومنتشر في كل مكان. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا حالهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي أن من صفتهم كذلك أنهم أهل إيثار، فيطعمون الطعام على حبه، على حبه الضمير هنا إما أن يكون عائد إلى الطعام، يعني مع شدة حبهم للطعام ورغبتهم فيه، لا للتلذذ ولكن للقوت، لأنه قوت، والقوت إذا أنت محتاج له لك حاجة شديدة فتحب هذا حبا شديدا، فما حبهم للطعام إلا أنهم يؤثرون غيرهم فيطعمونه لمسكين ويتيم وأسير. المسكين هو الفقير غير الطرار الذي لا يضطر، اللي هو يخفي حاله ولكنه محتاج، واليتيم الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، والأسير الذي في الأسر، والسجن أسر كذلك، السجن كذلك أسر، وقيل هنا أن الأسير يعني الأسير المسلم، وقيل أن الأسير هنا إنما هو مطلق، وحتى أسير الكفار يجوز إكرامه، وقد جاء أن النبي يعني في أسرى بدر قال أكرموا الأسارى، يقول فكنا نطعمهم الخبز ونأكل التمر نحن، يعني يؤثرونهم، فكانوا يطعمونهم أفضل ما عندهم، لأن القمح عندهم كان أندر وأغلى وأثمن من التمر، فكانوا يطعمونهم هم الخبز والقمح وهم يأكلون التمر، لقول النبي أكرم الأسرى وهم كفار. وعلى كل حال أسيرا هنا مطلقا، يعني وذلك أن الإنسان إذا كان في الأسر فهو محتاج، وقد قال النبي في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، فقال في كل كبد رطبة أجر، وهذا كبد رطبة يعني وهو إنسان وأفضل من الكلب ولا شك. المهم أنهم أهل مرحمة وأهل شفقة، ويؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام الذي هم في أشد الحاجة إليه، المسكين واليتيم والأسير. أيضا فسر الضمير هنا على حبه الإطعام، ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الإطعام، يعني أنهم يفعلون هذا بنفس منشرحة، يعني يفعلون الإطعام وهم غير متضجرين وغير يعني متعالين على من يعطونهم، بل يرون أن خدمة الفقير والمسكين وتقديم الطعام له عمل طيب وعمل محبوب إلى نفوسهم، وليس عملا ثقيلا عليهم، بل يحبونها، يحبون أن يطعموا الناس وأن يعطوه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إما أن يكون هذا لسان حالهم أو لسان مقالهم أنهم يقولون هذا، يعني يقولون لمن يطعمونه إنما نطعمكم لوجه الله، وهذا هو الأمر الثاني أنهم مخلصين في هذا لله عز وجل، لا يطعمون يعني من يطعمونهم لهوى عندهم في نفوسهم أو لمصلحة أو لأنهم يريدون من هذا الفقير أن يخدمهم أو أنه يرد إليهم جميلهم، وإنما يفعلون هذا لوجه الله سبحانه وتعالى، أي لمقصدهم في هذا إرضاء الله تبارك وتعالى، وأنها أمر مصروف لوجهه جل وعلا. لا نريد منكم أي أيها الناس الذين يعني أطعموهم جزاء أن تجازون به بأن تكافئون عليه، ولا شكورا أن تشكرون حتى بكلام يعني على ما منحنا. أو يكون هذا حالهم، يعني هذا في نفوسهم، إنما نطعمكم يعني في نفوسهم هذا حالهم أنهم يطعمون من أطعموا لوجه الله، لا يريدون من ذلك جزاء ولا شكورا، ويبدو أن هذا هو الصحيح، لأنه لو قال لهم إنما نطعمكم خذوا هذا الطعام ونحن نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيه نوع من التمدح للنفس ونوع من التفضل عليهم، وإنما يقولون هذا في أنفسهم، يعني يطعمونهم الطعام وفي أنفسهم يعني يقولون في أنفسهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني هذا عملهم كذلك، يعني يعملون هذا العمل والذي فيه نوع من التواضع ونوع من يعني الشدة على النفس والصبر، لأن الإنسان يصبر على الجوع ويطعم غيره لا شك أنه يحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية، والذي حملهم على هذا قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني الذي حملنا على أن نفعل هذا الفعل هو أننا نخاف من ربنا، أن خوفنا هذا إنما هو يعني نابع أننا نخاف من الله تبارك وتعالى، والذي أعد وجهز يوما عبوسا قمطريرا وهو يوم القيامة. وعبوس العبوس وهو تقطيب الوجه وتكشيره والغضب، وسمي اليوم على هذا يعني لأن هذا حاله، يوم مكفهر، يوم شديد يعني الشر والأذى، فوصفه الله تبارك وتعالى بالأوصاف التي يوصف بها الإنسان، يعني الغضبان الذي يريد أن ينتفي عبوسا قمطريرا. كذلك القمطرير بمعنى يعني الغضوب الشديد. ويقول يقال رجل في اللغة رجل قماطر، يعني أنه غضوب شديد عبوس، فهذا يوم يعني شديد شرف وكأنه يوم عابس وغضوب، وهذا اليوم نحن نخاف من أجل ذلك نفعل ما نفعل، لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني لما عملوا هذا، لما وفوا بالنذر وكانت في قلوبهم من الشفقة والرحمة ما حملهم على الإيثار على أنفسهم وإطعام من أطعموا، وقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني جعلهم الله تبارك وتعالى في حماية من شر هذا اليوم، من شر طوله، فلا يحسون بطوله الشديد، كما جاء في الحديث أن يعني هذا اليوم يمر على المسلم كالوقت الذي بين صلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء، أو الوقت الذي بين صلاة الصبح وشروق الشمس، أنه يوم يوم. وكما قال تبارك وتعالى يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحسن ما قيل أنه يعني لا ينتصف النهار حتى يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، كذلك شر حره وشر شدته، فقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكذلك كل الشرور التي تكون فيه وقاهم الله تبارك وتعالى، فهم في حماية وفي رعاية من الله تبارك وتعالى من شر هذا اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم يعني قابلهم الله تبارك وتعالى بنظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فأصل النظرة هي النماء والزهو والبهجة، فنقول زرع النضير، يعني أنه بهيج، وروض النضير يعني أنه مشرق، كله زهور وكله يعني غضاضة وطراوة. فنظرة نظرة الجلود ونظرة الوجوه، البياض الذي يكون فيها والحياة التي تشع منه، وسرورا في قلوبهم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم الله تبارك وتعالى بما صبروا، الباء هنا بمعنى السببية، يعني بسبب صبرهم، جنة وحريرا. الصبر حبس النفس على المكروه، يعني يعرف الصبر بأنه أن يحبس الإنسان نفسه على ما كان. ولا شك أن ما يصبر عليه في الدين كثير. أول شيء الصبر على الطاعة، الطاعة تحتاج صبر، فالصلاة لا يداوم عليها إلا من يصبر عليها. أما الـ يعني قليل الصبر فإنه لا يصبر على مداومتها، لأنها تحتاج إلى مداومة وتحتاج إلى رعاية وانتباه وقت وحضور ذهن دائم باستكمال شرائطها. وكذلك الصوم من الصبر، والحج وتكاليفه من الصبر. فتكاليف الدين تحتاج صبر، ولا يقوم بالإنسان بها إلا إذا اتصف بالصبر. أما إذا اتصف بالنزق وقلة الاحتمال فإنه ينقطع عن العبادة ولا يؤديها على الوجه الأكمل. فالصبر على الطاعة، كذلك الصبر عن المعصية. الكف عن المعصية يحتاج صبر، وخاصة إذا كان الإنسان في تدفعه، فالشهوة التي تدفع إلى الزنا إذا ما كان الإنسان عنده صبر على يعني الزنا يقع فيه. وكذلك الصبر على الجوع والفقر، قد يدفع الإنسان إلى السرقة وإلى فإذا كان الإنسان صابر يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل. الصبر على المرض، فهذا أيضا شيء ثالث من نوع الصبر، اللي هو الصبر على الآفة وعلى المصائب وعلى البلايا. وكل إنسان لا بد أن يكون معرض، والمؤمن أكثر الناس تعرضا للابتلاء، الابتلاء بالآفة، بأن يأخذ الله تبارك وتعالى شيئا من نفسه، من بدنه، من ماله، يصاب فيه. فإذا لم يصبر جزع وسخط على الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لأنهم صبروا، هذا صبروا على مداومة الطاعة، وصبروا كذلك عن المعصية، وصبروا على الأواء والأيام ومر الحدثان والأحداث، كل هذه أنواع من الصبر. وزيادة كذلك الصبر في أمور كثيرة، الصبر على الدعوة، والصبر على أذى الناس، والصبر على مفارقتهم في الله تبارك وتعالى. وذلك أن الإسلام يكون غريبا في أوله ويكون غريبا في آخره، فالغربة تحتاج إلى صبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عن أيام الغربة، قال: إن من ورائكم أيام الصبر. قيل: وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر. فمن أيام الصبر أن الإنسان يكون فيها إذا ظل متمسك على الدين، شبهه النبي بالقابض على الجمر. شو القابض على الجمر؟ إذا لم يصبر عليه خلاص رماها من يده، ومعنى كفر. فيبقى الإنسان طالما هو متمسك بالدين، طالما هو صابر على مثل الجمر، فهذا لا شك. هؤلاء لما صبروا هذا الصبر، قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كافأهم الله تبارك وتعالى بصبرهم على الطاعة وعن المعصية وعلى الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وعلى الفتن التي يفتن بها ويبتلى بها، جنة. ولا شك أنها جنان متعددة، والجنة هي البستان الذي التفت أغصانه بعضها البعض، ولذلك تجن من يدخل فيها، فهو بستان عظيم ملتف الأغصان، وحريرة يلبسونه. ونكر هذا ليبين أنه كثير وعظيم. ثم قال جل وعلا متكئين فيها على الأرائك، يعني أنهم فارغين من الشغل، ما عندهم شغل يشتغلون به، فلذلك يمضون أوقاتهم في متنعمين بكل أنواع النعيم. ومن ضمن هذا النعيم أنهم يتكئون، والاتكاء هو الميل بالجنب على الأرائك، جمع أريكة، والأريكة يعني في اللغة هي السرير الذي له عرش من فوقه، يعني سرر، وكذلك لها قبة من فوقها يتكئون عليها. لا يرون فيها يعني في هذه الجنة شمسا، فهي ليس فيها حرارة ولا زمهرير. نفى الله تبارك وتعالى عن الحر، والحر مصدره الشمس، والزمهرير اللي هو البرد الشديد، فهي جو معتدل، جو معتدل، كما جاء أنه يعني وقت لا لا لا لا حر، لا حر فيه ولا برد، بل هو يعني في أتم ما يحتاجه الإنسان. تكئين فيها الأرائك لا رون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. الظلال، ظلال الجنة دانية عليهم، وإن كانت الجنة ظل كلها لأنه لا شمس فيها. وقت لا لا لا لا حر، لا حر فيه ولا برد، بل هو يعني في أتم ما يحتاجه الإنسان. تكئين فيها الأرائك لا رون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. الظلال، ظلال الجنة دانية عليهم، وإن كانت الجنة ظل كلها لأنه لا شمس فيها، ولكن يبدو ظلالها هنا أن أشجارها يعني مظللة، فهي قريبة منه. وذللت قطوفها تذليلا، وهذا بدليل وذللت قطوفها تذليلا أن الأشجار دانية عليها، يعني الأشجار ما هي مرتفعة بعيدة، وإنما دانية من رؤوسهم، ف يعني قريبة منه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ذللت، الذل هو الخضوع، يعني أنها خاضعة لهم، فبمجرد ما يرغبون أن يأكلوا من ثمار الجنة فإنها تميل بنفسها. الإنسان منهم إذا اشتهى من أي ثمرة يميل الفرع إليه حتى يأكل منه، ثم بعد ذلك إذا يعني أمره عاد كما كان. وذللت قطوفها تذليلا، فلا احتاج إلى أن يتعربش على الأشجار وأن تضربه شوكة كشوك النخل وأن يقع فتدق عنقه، لا، إنما هي تأتيه إلى مكانه وهو يعني متكئ على أريكة. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوف جمع قطف، وهو يعني كثمار العنب وغيرها من من له قطوف. تذليلا، تأكيد للذل يعني، وذللت قطوفها تذليلا، يعني تذليلا حقيقيا مفعول مطلق هنا لتأكيد يعني ذل هذه القطوف. ثم قال جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة، يطاف عليهم، والطواف هو الدوران، يعني يدور عليهم الغلمان كما سيأتي، بآنية اللي هي الأواني من فضة وأكواب كانت قوارير. هذه الفضة والأكواب أخبر الله تبارك وتعالى بأنها قوارير. القارورة في لغة العرب هو الزجاج، لا يطلق القارورة إلا على الزجاج، ففضة لكنها فضة ليست كفضة الدنيا، فضة الدنيا مصمتة، يعني لا ليست بشفافة، وإنما هي معدن مصمت ما يظهر ما خلفه، لكن فضة الجنة فضة شفافة، فضة شفافة، فضة لكنها كالزجاج من صفائها ورقتها، من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة، يعني قارورة يعني الزجاجة لكنها من فضة، وهذا لا يتأتى إلا أن تكون فضة الجنة، إنما هي فضة شفافة. قدروها تقديرا، قدروها يعني أن هؤلاء الذين يصبون في هذه الأكواب قدروها تقديرا، يعني أنهم يقدرون هذا، إما أن يكون الكوب على مقدار يد، أو يقدرون ما يصبونه فيها من الخمر بالمقادير التي يعني يحتاجونها، فهي مقدرة تقديرا. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون يعني هؤلاء الذين يطوفون عليهم من الغلمان يسقونهم هذه الكأس، وقد قلنا إن الكأس لا تطلق إلا على الكوب المليء بخمر، كأسا كان مزاجها زنجبيل، يعني بخمر مزجت بالزنجبيل، والزنجبيل يعني نبت معروف، وكان من عادة العرب أنهم دائما يمزجونه بشرابهم، يمزجونه بخمرهم ويمزجونه بشرابهم ليعطي نوع من يعني النوع المعروف من طعم الزنجبيل. لكن طبعا ليس في الجنة من موصف لنا إلا إيه الأسماء، الدنيا الأسماء لكنها الحقائق مختلفة، زنجبيل الجنة غير زنجبيل هذه الجنة. كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا في هذه الجنة يعني التي يشرب منها هؤلاء العباد تسمى سلسبيلا، سماهم الله تبارك وتعالى سلسبيلا. وقد قيل بأن هذا الاسم لم يذكر إلا في القرآن اللي هو السلسبيل، وعلى كل حال هو لعله مشتق من الأمر السلس، السلس اللي هو السهل، فهذه العين يعني أنها عين سلسبيل، يعني عين جارية تجري بهدوء وسلاسة مع حدة كذلك، فهي عين جارية في الجنة تحمل هذا الشراب وتسير فيها بسلاسة وحدة وانحدار. ثم قال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم بهذه الآنية وبهذه الأثواب وبهذه الخمر، ولدان جمع ولد، وقال مخلدون يعني أنهم هذا عمرهم، يعني أنهم مخلدون حال كونهم ولدان، يعني لا يكبرون، ما على مدار الزمن يكبرون فيصيرون رجالا، وإنما يعني طيلة عمرهم وهم ولدان. إذا رأيتهم الضمير هنا إما أن يكون عائد على الولدان، يعني إذا رأيت هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا، ظننتهم وهم يدورون بين هؤلاء المنعمين من أهل الجنة أنه لؤلؤ منثور، واللؤلؤ معروف، والمنثور يعني المنتشر في كل مكان، يعني أنه من صفاء أبدان هؤلاء الولدان ومن جمالهم، تظن أنهم وهم بعيد أنهم لؤلؤ متناثر في مكانهم، وهذا من جمالهم ومن يعني خلقتهم البديعة الحسنة. أو إذا رأيتهم يعني رأيت هؤلاء المؤمنين حسبتهم لؤلؤا منثورا، فيكون الضمير هنا عائد على يعني أهل الإيمان المنعمين، أنهم يعني جعلهم الله تبارك وتعالى في صفاء ألوانهم وبشرتهم كأنهم لؤلؤ منثور. وعود الضمير إلى يعني آخر مذكور أولى، يعني أن هؤلاء الولدان يكون الوصف هنا إنما هو للولدان وليس لأهل الإيمان. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت خطاب للنبي ولكنه خطاب للجميع، إذا نظرت يعني أيها النبي هناك ثم يعني هناك رأيت نعيما، يعني رأيت أن هؤلاء الناس منعمون نعيما عظيما جدا، والنعيم يعني أنهم يعيشون في منتهى الإنعام والإكرام، فلا شغل يشغلهم وتعب وكد كما هو الحال في الدنيا، ولا نصب ولا مرض ولا ألم ولا انتقال ولا رحيل، مع ما أغدق الله تبارك وتعالى عليهم من صنوف النعم التي لا يعني تحصى ولا تعد. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا علاوة عما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فأقل أهل الدنيا منزلة من يعطى مثل الأرض وعشرة أمثالها، فإذا كان هذا أقل أهل الدنيا منزلة في الجنة، أقل أهل الجنة منزلة في الجنة، من يعطى من يقول له الله تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، فهذا الذي يكون مقامه في الجنة، جاء في بعض الروايات أن مقام يعني هذا أصغر ناس في الجنة يعني مسيرة 1000 عام، يرى آخر ملكه كما يرى أولا، يعني يتمتع بأن يرى آخر هذا الملك كما يرى يعني ما هو قريب منه، يخدمه كما يقول ابن عمر يخدمه 1000 من الغلمان كل في عمل غير عمل الآخر، في 1000 غلام من هؤلاء الغلمان يطوفون به وكل في شغل غير شغل الآخر من الإكرام والخدمة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم يعني هؤلاء المنعمين ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم هذا لباسهم يعلو عليهم ثياب من السندس الأخضر. السندس الحرير إذا كان رق الحرير يصير سندس، وإذا كان سميكا فهو الاستبرق. عاليهم ثياب سندس خضر ألوانها واستبرق كذلك سميكا، يعني ثياب من الحرير يعني الخفيف الرقيق، وثياب كذلك من الحرير يعني السميك. وحلوا أساور من فضة يعني حلاهم الله تبارك وتعالى وألبسهم أساور من الفضة يتحلون بها، وقد مر بنا أن هذه الفضة فضة شفافة ليست كفضة الدنيا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم الله تبارك وتعالى ربهم، وقول هنا ربهم يعني منتهى الإكرام، أن الله الذي سقاهم سبحانه وتعالى شرابا وهو خمر الجنة طهورا. طهورة يعني الطاهر، والطهور اللي هو قمة الطهارة ضد النجس وهو خمر الجنة. قيل أنه يعني كان طهورا أولا لأنه لا أثر له كآثار الدنيا، فشراب الدنيا له آثار سيئة، آثارها من الصداع وحين من الاستفراغ ثم من ضرورة اللي هو البول والغائط. أما شراب الجنة فليس فيه شيء من هذا، كما قال جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلا يصدع فيه ولا نزف. ثم إنهم لا يبولون ولا يتغوطون، فهو شراب كما وإنما رشحه المسك كما قال النبي رشحهم المسك، فرشح هذا الشراب هو المسك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم بعد ذلك إكرام معنوي، هذا إكرام حسي، يجيهم إكرام معنوي. الإكرام المعنوي إنهم يكرمون، يقول لهم إن هذا كان لكم جزاء، إن هذا كان لكم جزاء يعني هذا يستحقوه، هذا جزاء من الله عز وجل وكان سعيكم مشكور. ما يقال لهم مثلا يلا اسكلوا بمنة وبتحقير مثلا لهم، لا، وإنما يعني يقال لهم هذا يعني جزاء عملكم ونتيجة ما قدمتموه، وهذا إشعار لهم بأنهم يعني كان لهم نصيب من الوصول إلى هذا الفضل لأنهم سعوا واشتغلوا وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم، السعي هو العمل والجد، يعني عملكم في في في في في دنياكم لهذه الآخرة مشكورا، يعني أنه مزادا فيه، لأن الشكر هو الزيادة، الشكر هو الزيادة، يعني عملتم شيء وإن كان شيء قليل لكن أخذتم عليه عطية وثواب عظيم جدا من الله تبارك وتعالى. فهذا من التكريم المعنوي لهم، أن الله عز وجل يكرمهم كذلك ويبين أنهم دخلوا هذه الجنة بسعيهم وكدهم وعليهم. لكن الجنة كما هو معلوم ليس ثمن، فالجنة عطاء من الله تبارك وتعالى، وإنما العمل سبب، العمل سبب وليس ثمن، لأن الثمن دائما يكون مثل المثمن، تشتري بدينار مثلا طعام فاكهة هذه مثل هذه، لكن إذا أنت دفعت دينار ثم مثلا أخذت ما يساوي مليون دينار مثلا، أمر واحد أعطاك قسيمة وأعطاك بيت وسيارات وكذا وأنت ما دفعت إلا دينار، هل يمكن أن تقول أن هذا الدينار هو ثمن لهذه؟ هذا ما هو ثمن، وإنما هذا السبب، يعني كأنك مثلا شكرت إنسان أو فعلت له شيء من المعروف للخير فأعطاك وأغدق عليك شيء فوق الوصف. لا يمكن أن يكون عملك القليل هذا هو ثمن لهذا الجزاء الجزيل الذي أتاك، وكذلك الحال ولله المثل الأعلى. فالعمل الذي عمله أهل الإيمان في الدنيا ليس ثمنا لهذا الجزاء الطويل العريض الذي لا نهاية له من الجنة والمتاع والحور والقصور، ما هذا ثمنه؟ يعني صلاتهم وصيامهم وصبرهم وجهادهم وعملهم لا يمكن أن يكون مساوي كثمن لما يلقونه من هذه السرور الدائم والنعيم الدائم والجنة الدائمة والرضوان الدائم من الله عز وجل. لا شك أن هذا لا يكافئ هذا، ولكن هذا عطاء من الله، هذا عطاء من الله، لكن عملهم كان سببا، هو الذي تسبب في أن يوصلهم إلى هذا المكان. بعد هذا هذه قسمة، هؤلاء هم أهل الكفر وهذه نهايتهم، وهؤلاء أهل الإيمان وهذه نهايتهم وهذا مصيرهم. قال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى تعقيبا على ذلك: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا يؤكد الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى المعظم العظيم بصيغة الجمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وهو الواحد الأحد، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني هذا القرآن الذي أتاك يا محمد الذي تقرأه إنما هو تنزيل الله تبارك وتعالى، خالق السماوات والأرض ومدبر يعني الأمر والحياة على هذا النحو، فاصبر لحكم ربك، يعني أن هذا الكلام من الله، إذن فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك، لأن الله تبارك وتعالى حكم يعني للنبي بأمور عظيمة وأمره بأوامر كبيرة، منها أنه يجب أن يبلغ الناس جميعا وأن يكون بواجب الدعوة والبلاغ، وهذه مهمة شاقة عسيرة كبيرة، وكذلك أن يقوم بعبادات عظيمة لله من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن، ثم أن يجاهد في سبيل الله، فالتكاليف التي كلف بها النبي أمر عظيم جدا، ولا شك أن أكبرها هو أن يقوم بالإنذار وأن يخبر الجميع كل الأمم الذين في الأرض أنهم كفار ما لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويتبعوا دينه، وأنه عدو لهم وأنه محارب لهم، فإظهار العداوة للجميع، للعرب على اختلاف قبائلها ولليهود وللنصارى ولكل المشركين، يكفرهم يقول لهم أنتم كفار وأنتم على ضلال إن لم تتبعوني وتسيروا على هذه وهي طريق الله، هذا أمر كبير، إن إنسان واحد يخرج ثم يعلن للجميع العداوة يعني يتحدى الكل، فهذا أمر كبير، لذلك الله قال له فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إياك أن تطيع أحدا منهم وآثم أو كفور، لأنهم كلهم هكذا، كلهم كفار وآثمين، الذين يعارضون النبي هم فعلا الإثم وهم كفار بالله تبارك وتعالى، مو معنى ذلك أنه آثم أو كفور وإن غيرهم ليس كذلك، لا هم كلهم هكذا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني هم هكذا، يعني من يعارضونك ويقفون في وجهك هم فاعلون للإثم كفار بالله تبارك وتعالى، فإياك أن تطيع أحدا منهم وأن تداهنه في الدين، بل اصطع بالحق الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، لأن المصير عظيم جدا، المصير كبير، فيه كفار وفيه أهل إيمان، وقد رأينا مصير كل، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا الزاد، هذا الزاد والطريق، وهذا هو يعني الزاد الذي يتزود به في طريقه ويصبره في هذا الطريق. قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اذكر اسم الله تبارك وتعالى بكرة أي في الصباح البكور، وأصيلا وقت الأصيل هو بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت الأصيل، والعرب تسميه الأصيل لأنه يعني كأنه يعني أحسن فترة في اليوم، أصل اليوم يعني. ولا شك أن هذا الذكر فيه ذكر واجب اللي هي صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح في هذا الوقت اللي هو وقت البكور، وصلاة العصر في وقت الأصيل، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وكذلك فيه ذكر مستحب اللي هو التسبيح والتحميد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني تسابيح وتحاميد في يعني هذين الوقتين. ومن الليل فاسجد له، من الليل بعضه من للتبعيض، من الليل فاسجد له، وهذا يدخل فيه صلاة المغرب وصلاة الايه العشاء، لأن المغرب بداية الليل والعشاء بداية الليل، كذلك من الليل بعد يعني جزء من الليل. وسبحه ليلا طويلا، وتسبيح الله تبارك وتعالى ليلا طويلا هو أمر بقيام الليل، يعني أن يقوم جزءا من الليل، كما قال له الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هنا أمره الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر، والصلاة والذكر هي العبادة، يعني هي العبادة كما قال النبي الدعاء هو العبادة والصلاة دعاء، لأن كلمة الصلاة أصلا الصلاة معناها في لغة العرب هي الدعاء، فالصلاة عبادة وهي العبادة التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا شك أن أعظم عبادة هي الصلاة، كما جاء في الحديث خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، الصلاة خير ما وضع لأهل الأرض، فهي عبادة لله تبارك وتعالى. فلذلك أمره الله تبارك وتعالى بأن يحافظ على صلواته وأن يعني يذكر اسم الله تبارك وتعالى في عند تبدل الأوقات، لأن تبدل الأوقات هو تذكير بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يذكر، لأن في حكمة من الليل حكمة من النهار، الليل ببرودته وسكونه وسواده مريح للبدن وقت الراحة والهدوء والنوم، والنهار بحرارته وضوئه للنشاط والعمل والجد والكدح، كما قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله أي بالعمل والتجارة في النهار، هذه كلها من حكم الرب تبارك وتعالى. لذلك نجد أن الصلاة علقت بإيش، أنيطت بإيش، بحركة، حركة الليل والنهار، فعند بدء النور انشقاق النور يبدأ صلاة، صلي الفجر لما ينشق النور يعني صلاة الفجر، عندما تصل الشمس إلى كبد السماء وتيجي تنحرف بعد ذلك تميل لاسم الزوال صلي صلاة، صلاة الظهر، عندما تتحين الشمس خلاص تبدأ علشان تقرب من المغيب صلي صلاة العصر، عندما يغرب قرص الشمس صلي صلاة المغرب، فعلق بهذا، عندما يذهب الشفق الأحمر ويبدأ الليل خلاص سواد الليل، الشفق اللي هو بقية النهار يغيب صلي صلاة العشاء، وهكذا علقت الصلوات بهذه يعني المظاهر هذه التي خلقها الله تبارك وتعالى في الكون عشان يكون هذا أنيطت بهذه التذكير. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي حتى يكون دائم يعني الذكر على مدى يعني الليل والنهار. ثم قال تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، إن هؤلاء قل إشارة لهم اللي هم الكفار الذين آثروا هذه الدنيا ورضوا بها عن الآخرة، قال يحبون العاجلة، العاجلة الدنيا لأنها معجلة، يعني يحبون ما عجله الله تبارك وتعالى لهم من متاع هذه الدنيا وينشغلون به من الطعام والشراب والشهوات الكثيرة التي يعني زين الله تبارك وتعالى بها هذه الأرض، كما قال جل وعلا إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يذرون يتركون وراءهم معروف يوما ثقيلا، هو اليوم وراهم ولا قدامهم؟ اليوم هذا وين؟ قدامهم، لأنهم الإنسان يقال للمستقبل أمامه، واللي وراك اللي إيه؟ الزمن اللي فات. طب ليش قال ربنا قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا؟ علما اليوم أمامه، اليوم جاي وفي المستقبل، واليوم الثقيل يوم القيامة، لأنهم لو كان أمامهم كانوا شافوه، لكن لأنهم عميان ما يشوفوا إنه جاي يوم القيامة، كأن اليوم هذا حط وراء خلاص انتهى، يعني كأنه فرغ منه، كأنه فرغ منه وانتهى هذا اليوم القيامة، لذلك عايشين في الدنيا كأنه ما وراء حساب ولا هذه ولا أمامه يوم قيامة وشيء. ولشيخ عبد الرحمن بن خلدون كلمة يعني يصور بها بعض الناس في قصهم وأكلهم وشربهم وكذا، يقول يعني يخرجون العصر في المسارح والملاهي وكذا، يقول وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله، يعني يقول الناس هذول يعيشون عندما يأتي العصر عليهم ويسهرون ويمرحون ويقصفون ويأكلون ويشربون ويتمتعون ويضحكون ويسمرون وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله، لكن ما في وراهم حساب ولا وراهم شيء، ما وراهم شيء. فكذلك هنا الله عز وجل قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني أنهم قد ألقوه هم ألقوه خلف ظهورهم والحال أنه أمام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تظن أن الموت وراك لكن هو تجد أمامك. فهذا اليوم أمامهم، لكن لأنهم لم يجعلوه أمامهم ولم ينظروا أنهم قادمون عليه، وإنما أهملوه وألقوه خلف ظهورهم، لذلك قال تبارك وتعالى ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذا يوم القيامة سماه يوما ثقيلا من شدته، شدة وطأته، لأن أولا طوله، الثقل فيه الطول، 50,000 سنة، 50,000 سنة انتظار، والعالم لما تشوفها في الطابور الإنسان أكره شيء عليه الانتظار. شوف لو تروح تملي سيارتك بنزين وتشوف أمامك مثلا 10 سيارات واقفين، شوف أعصابك شلون، أو يكون فيه سرة في أي شيء، هذه دائما الإنسان أصعب شيء عليه أن ينتظر. فكيف ينتظر مو ساعة ولا ساعتين ولا يوم ويوم، 50,000 سنة انتظار. هذا الذي لم يعرف مصيره بعد، اللي لسه يشوف مصيره يا الجنة يا النار، فكيف بمن يعلم أن مصيره بعد ذلك هو النار عياذا بالله، يكون هذا أشر وأشد عليه كذلك. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لطوله والشدة التي فيه والحرارة التي فيه والزحام الذي فيه، نسوا هذا اليوم. لذلك الله عز وجل يقول لنبيه إلجأ إلى الصلاة واذكر اسم ربك بكرة واصيلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، انشغل بهذا لأن هذا هو المنجي وهذا هو الذي يعني يوصل إلى رحمة الله ورضوانه. ولا تكن كهؤلاء الغافلين الذين انشغلوا بدنياهم وتركوا الآخرة وراء ظهورهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم قال جل وعلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن الرب تبارك وتعالى يقول نحن الذين خلقناهم، ما هم خلقوا أنفسهم. وشددنا أسرهم، الأسر هو الأربطة، الأربطة والمفاصل. الإنسان مكون من عظام، هيكل عظمي الأول، ثم على هذا الهيكل العظمي فيه عضلات تشد هذا الهيكل، ثم فيه أربطة، هذه الأعصاب، شفت الأربطة هذه، إذا شديت اليد تجد أنها مجموعة بأربطة شديدة جدا، هذا الأسر. الأسر هي هذه الأربطة التي تشدها، فهو تمام الخلق أو الخلق كله مشدود بعض لبعض. فالله تبارك وتعالى هذا الإنسان وإن كان من مواد هي ما هي صلبة لكنها في غاية الشدة. عصب الإنسان يعني من أقوى أقوى أقوى من الفولاذ، هذا اللي يشد أعصابه بعضها وأعضاءه بعضها ببعض. فالله يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وخلنا يعني اللي خلى الإنسان قوي بهذا الشكل وفيه القوة وفيه المتانة ومشدود بعضه إلى بعض، هذا من فعل الله تبارك وتعالى. وإذا شئنا لو أردنا بدلنا أمثالهم تبديلا كجنس آخر أو أن نهلكهم الله تبارك وتعالى ونخرج أجيال أخرى، فالله تبارك وتعالى قادر على هذا، بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال جل وعلا إن هذه تذكرة، إن هذه يعني السورة وما جاء فيها من مواعظ تذكرة أي للتذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء من الطريق مفتوح، من أراد أن يتخذ السبيل الله عز وجل فالطريق مفتوح وممهد، وهذا صراط الله عز وجل يدعو إليه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل دعوة من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يأخذوا السبيل إليه سبحانه وتعالى وأن ينسلكوا ويسلكوا صراط الله تبارك وتعالى ويدخلوا فيه. ثم بين سبحانه وتعالى أن مشيئة العباد مرهونة بمشيئته جل وعلا، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنه ليس أنت الذي كذلك يعني تفرض إرادتك ومشيئتك، بل مشيئة العبد إنما هي في إطار مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله تبارك وتعالى كان وما زال سبحانه وتعالى كان الاستمرار عليما حكيما، أي بعباده وخلقه سبحانه وتعالى. فمن كان يستحق الهداية منهم هداه ووفقه وجعله يسلك سبيله ويسر له سبيل الخير وسبيل الجنة. يدخل من يشاء في رحمته، فمن شاء الله تبارك وتعالى يدخله في هذه الرحمة ويشرح صدره للإسلام هداه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته واختاره وأحبه فإن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسهل له طريق الجنة ويشرح صدره لذلك ويحبب له الدين ويحبب له الإيمان ويسر له الطريق. ومن كرهه الله تبارك وتعالى وأبغضه فإن الله تبارك وتعالى يصعد له الطريق، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طريق الشر يصبح سهل عليه، فسنيسره للعسرى، ييسره يعني يوفقه ويدفعه للعسرى، الأمر العسير وهو طريق النار عياذا بالله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، أهل الظلم أعد لهم عذابا أليما، هؤلاء الظالمين هم الكفار. هذه القضية يعني في آخر السورة، وهي قضية مشيئة الرب تبارك وتعالى والإيمان بقضائه وقدره، لا شك أن هذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل الصحيح أن النبي لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ومن الإيمان بالقدر أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد قدر لكل نفس طريقها، وأنه كتب لكل نفس قبل أن يخلقها، يعني هل هي شقية أم سعيدة، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا مضى على النطفة 41 يوما أرسل الله لها الملك فيقول: أي ربي، الملك موكل بالرحم، فيقول: أي ربي، تمام أم خلاج، ذكر أم أنثى، ما عمله، ما رزقه، ما أجله، شقي أم سعيد. فهذا كله يكتب قبل أن تنفخ الروح، فقبل نفخ الروح عندما ينفخ الروح بعد 41 يوم يكتب هذا كله، فيكتب شقي أو سعيد. وقد شق على الصحابة لما سمعوا هذا، فقال رسول الله: ففيما العمل إذن؟ العمل إذن فيما؟ إذا كان لما سئل النبي يعني هل عملنا هذا فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ فقال: بل فيما جرت به المقادير. قالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: عمله كله ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فتيسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فتيسر إلى عمل أهل الشقاوة. قولهم قال رسول الله: عملنا هذا، يعني صلاتنا وصيامنا وكذا بالعمل المهتدين وعمل الكفار، فيما جرت به المقادير، يعني أمر قد جرت به المقادير وكتب، أم أن الأمر أنف، الأمر مستأنف، وكلنا يبدأ صفحة جديدة، ما مكتوب له شيء؟ قال: بل فيما جرت به المقادير، أمر كله جرت به المقادير. قالوا: ففيما العمل إذن؟ يعني خلاص، أفلا نتكل على يعني كتابنا وندع العمل؟ نتكل على الكتاب، مدام إذا كان واحد هيروح الجنة خلاص هيروح الجنة يترك العمل. فقال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. الإيمان بهذا ركن من أركان الإيمان، أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. وأهل الإسلام في هذا على طرفين ووسط، فيه طرف ظن أن الأمر، قال الأمر الإنسان مجبور على فعله ولا فكاك له ولا مشيئة له، وأنه كالريشة في محب الرياح، هل الريشة في محب الرياح تملك أن تحول نفسها ولا الريح التي ترسلها؟ فالريح التي ترسلها، قال لك ما له مشيئة، هذول الجبرية. وناس آخرون قالوا: لا، الله تعالى عن الظلم وعن ظلم عباده، ولذلك فالإنسان هو الذي يختار فعله ويفعل وكما يقال يعني يخلق قدره ومصيره، وأن الأمر متروك له. وهؤلاء هم الذين اتسموا بالقدرية ونفوا أن يكون الله قد كتب مقادير الخلق وأنه قد يعني كتب على السعير أن السعادة وكتب للشقي الشقاء. أما أهل السنة والجماعة هم الوسط فإنهم ليسوا جبرية وليسوا قدرية، لا يقولون بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء، وإنما يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا شك أنه قد كتب مقادير الخلق سبحانه وتعالى، لكنه لم يجبرهم على فعل المعصية، وإنما قد أعطاهم العقول، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة والبصيرة، وأنه سبحانه وتعالى يعني دعا الجميع إلى الدخول في دينه وفي طريقه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان له مشيئة، لكن مشيئته ليست جبرا على الرب، وإنما هي في ضمن مشيئة الله تبارك وتعالى، فمن أراد الله تبارك وتعالى له الهداية وفقه وأعانه وسلك به سبيل أهل السعادة، ومن أعرض عن الله تبارك وتعالى وأعرض عن دينه فإن الله يخذله ويبغضه ويسره لعمل أهل الشقاء وعياذا بالله، كما جاء في الآيات والأحاديث. وهناك مناظرة طريفة بين أحد علماء أهل السنة وبين رجل من هؤلاء القدرية، هي تصور الموضوع، يقال إن هذا الرجل من أهل السنة هو أبو إسحاق الإسرائيلي، تقب رجل من القدرية وصارت بينهم مناظرة، فأول ما بدأ القدري هذا فقال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، فقال له كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. إيش معنى كلام القدري وإيش معنى رد هذا العالم من السنة؟ القدري إيش قال؟ قال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، هذا الكلام في ظاهره حق، لكن صاحب يريد به ايه؟ يريد به باطل، قال له كلمة حق اريد بها باطل. ايش الباطل الذي يريد به؟ يريد به ان الله تبارك وتعالى لم يرد من العاصي ان يعصي، ولم يرد من الكافر ان يكفر، ولم يرد من المشرك ان يشرك، وان العاصي والكافر والمشرك والزاني عندما فعل هذا فعلوا بدون مشيئة الرب وبدون ارادة الرب. فقال ذاك الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، يعني ايه؟ يعني انه ما شاء فعل الخبائث من هؤلاء الخبثاء. فقال له كلمة حق اريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال له اذا تبع تحمد الله ان الله لا يقع في ملكه الا ما يشاء، فهذا ملك الله لا يقع فيه الا ما يشاء. الكفر والظلم والفجور وغيره هل يقع في ملك الله إلا بمشيئة الله؟ لابد من مشيئة الله. فعند ذلك رد القدر، فقال له أترى أنه يعني شاء الكفر والمعاصي؟ فقال له أتراك تفعلها جبرا علي؟ يعني قال هل الله تبارك تقول لا يقع في ملكه ما شاء؟ قال أتراه شاء الكفر والمعاصي؟ فقال أتراك تفعلها جبرا عليه؟ يعني هل تفعلها جبرا على الله تبارك؟ إذا كان تفعلها جبرا عليه معناها أنه عاجز. فقال له أرأيت، هذا القدري قال أرأيت لو دعاني فصك الباب دوني يكون قد أحسن أم أساء؟ قال لو دعاني ولما جئت سك الباب دوني يكون أحسن ولا أساء؟ فقال له إن كان يعني حقا لك عليه فقد أساء، وإن كان هذا فضله ففضله يعطيه من يشاء. قال له إذا كان حق عليك، حق لك عليه إنه يدخلك يكون أساء، وأما إن كان هذا فضله ففضله يعطيه من يشاء. فقال الحاضرون هذا جواب يعني لا سؤال بعده، ما انقطع لا. لكن في تعليق فقط على هذا اللي هو كلام القدري طبعا، انه يقول لك شلون الله عز وجل يدعو الناس للجنة وبعدين يسك الباب عليهم، يسك الباب على العاصي ما يخليه يدخل. فذاك قال له اسحاق الاسرائيلي قال له ان كان هذا حقك الجنة هي حقك يصير اساء، لكن كان فضله فهذا ما اساء يعطيه من يشاء، فهذا فضله سبحانه وتعالى وفضله يعطيه من يشاء. ايضا التعليق على هذه القصة وهي تصور يعني عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة في تعليق واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يقفل الباب أمام طالب أبدا، كما أخبر سبحانه وتعالى، لأن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كذلك جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فالتوبة مفتوحة، والنبي يقول يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. والله تبارك وتعالى دعا كل المجرمين وكل الكفار وكل الذين فعلوا أعظم الكفر إلى التوبة والرجوع إلى الله، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يوجد من طرق باب الله تبارك وتعالى وربنا قفل عنه الباب أبدا، ما حصل يحصل هذا، بل الله تبارك وتعالى، لكن الذي يصد ويبتعد هذا الله تبارك وتعالى يختار. فلا شك أن الله لا يقفل بابه إلا في وجه الظالم، قال هنا والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فالظالم والصاد عن سبيل الله الذي صد بنفسه عن سبيل الله فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بأنه يحرمه ويمنعه، لكن الذي يأتي إلى الله تبارك وتعالى الله يخبر جل وعلا أنه لا يغفر بابه جل وعلا. وهذه في الحقيقة يعني تحل يعني سر القدر وهذا الإشكال، وهو أن مشيئة الرب تبارك وتعالى هي مشيئته الغالبة، وأن الله تبارك وتعالى من شاء هدايته هداه ووفقه، ومن شاء إضلاله أضله، والله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب لكل، فالذي يشاء الله تبارك وتعالى هدايته ييسر له طريق الهداية، والذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى فإن الله يضله ويعمي بصره جل وعلا، كما قال الله في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء ليش ربنا ختم عليهم بالكفر؟ لما كفروا وصدوا عن سبيل الله عز وجل فإن الله عز وجل يعني عاقبهم بهذا الختم عياذا بالله، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أي عن الحق أزاغ الله القلوب. فالله تبارك وتعالى يعاقب بالظلم عقوبة ولا يبدأ به سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.